قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عليه الصلاة والسلام عن ربه جل جلاله قال إن الله حيي ستير يحب الستر. الله عز وجل يعلم أن عباده ضعفاء مساكين يخطئون ولهذا يستر عليهم جل جلاله، بل حتى إذا جاء العبد يوم القيامة يدني عليه كنفه عشان في الحساب ما يخزيه بين الناس فيذكره بذنوبه فيقول أي ربي هلكت، فيقول الله سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله يحب الستر. بعض الناس هو يفضح نفسه بنفسه، يا أخي ليش كل أمتي معافى إلا المجاهرون؟ يا أخي أنت تخطئ نعم، لكن استر على نفسك، أنت تذنب نعم، تب بينك وبين الله، لا تفضح نفسك. عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة تشتكي أمام النساء أنها يعني رأى ساقها وهي محرمة رجل، فقالت يعني إن غضبت عائشة رضي الله عنها وأمرتها بالستر، قالت فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، الناس لما تتكلمين أمامهم ربما يعيروك غدا بهذا الذنب، ترى الناس ما ترحم. لو جاءك رجل واشتكى لك أنه فعل كذا وكذا، يا أخي استر عليه. بل حتى لو رأيت إنسان وقع بالذنب، إنسان وقع بمصيبة، إنسان عنده يعني معصية كبيرة، هو ما يعلم الناس ولا يفسد الناس لكن بينه وبين نفسه، يا أخي استر على الناس. من ستر مسلما، شوف الحديث، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ترى كلنا نبي الستر يوم القيامة، ولا تخزني يوم يبعثون. تبي ربك يسترك يوم القيامة؟ استر على البشر. حتى أن الصالحين الأول كانوا إذا شافوا واحد سكران ما يودونه للمخفر والشرطة عشان ينفضح ويتعاقب، يدخلون بيتهم يسكرون عليه الباب، يخلونه ينام لين يصحى، لين يستيقظ، لين يهدأ، بعدين يقولون لاتق الله وينصحونه. ما يحبون الفضائح كما يحبها كثير من البشر. استر على الناس يستر الله عليك، ترى هذه من مكارم الأخلاق. لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترا عن مساويك. في مشكلة كبيرة حاصلة عند جزء من الناس، يستخدم إمكانياته في اختراق البرامج واختراق الأجهزة، تعرفون ليش؟ ليحصل على أسرار الناس وفضائحهم. يسحب بعض الفيديوهات والصور، يحاول يكشف بعض أستار البيوت، ليش؟ عشان يبتز الناس أو ينشر فضائحهم. هذا مريض، هذا في ناس مرضى، هذه طريقتهم، ويبحث ويتجسس ويتتبع العورات. وبعض الناس هذه شغلة، يتابع بعض الحسابات، ترى مو عشان الفائدة، عشان يدور الزلة. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، شوف الحديث، لا تتبعوا عورات المؤمنين فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. شفت شلون؟ ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. يا أخي لا تجسسوا، عيب عيب هذا الأسلوب. أصلا لو وجدت شيء لا تنشره. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يحب اللي ينشر الأسرار وينشر الفضائح، تعرف ما عقوبته؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. شر الناس منزله اللي يقول أسراره حق زوجته وزوجته تقول أسراره حقه وينشر السر، هذا من شر الناس منزلة عند الله. شلون اللي قاعد يحتك أستار البيوت ويخترق بعض البرامج ويدخل على بعض الفيديوهات ويتابع بعض الحسابات ويصور، وبعضهم والعياذ بالله يحطون أجهزة تنصت ويحطون كاميرات مراقبة، ترى مجرمين مرضى، مو بشر هذيل، هذيل فيهم الله يعينهم على نفسهم، هذيل هذيل شلون يعيشون؟ تدري في ناس عايشين على هذا هذه الطريقة، هذا ما يستقيم لا زوجة ولا أولاد ولا أسرة، هذا يعيش منبوذا بين البشر، هذه ليست من مكارم الأخلاق.